الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في شرح الدراسة النصية للفرقة الرابعة شريعة المذهب الحنفي. طبعا كما نعلم أننا بدأنا من السنة الأولى إلى السنة الرابعة، والدراسة النصية تشرح من كتاب الهداية للإمام المرغاناني. نبذة مختصرة عن صاحب الهداية: هو شيخ الإسلام الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر ابن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، وهو من ذريات سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كان إماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا زاهدا ورعا بارعا فاضلا ماهرا أصوليا أديبا شاعرا لم تر العيون مثله في العلم والأدب، وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب. مولده ووفاته: ولد شيخ الإسلام الإمام المرغناني رضي الله تعالى عنه بعد صلاة العصر يوم الاثنين الثامن من شهر رجب سنة 511 من الهجرة النبوي، وتوفي رحمه الله ليلة الثلاثاء 14 من ذي الحجة سنة 593 من الهجرة. هذه نبذة مختصرة عن اسمه وعن مولده ووفاته. له مؤلفات عديدة، منها كتاب المجموع مجموع النوازل، وكتاب التجنيس والمزيد، وكتاب في الفرائض، وكتاب المنتقى، وكتاب بداية المبتدي، وكتاب الهداية. المسمى أو المصنف الذي بين أيدينا هو كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي. نبذة مختصرة عن الكتاب: أولا، كتاب بداية المبتدي، قال المؤلف رحمه الله: كان يخطر ببالي عند ابتداء حالي أن يكون كتابا في الفقه، فيه من كل نوع، صغير الحجم كبير الرسم. وحيث وقع الاتفاق بتطاوف الطرق وجدت المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل كتاب في أحسن إيجاز وإعجاب، ورأيت كبراء الدهر يرغبون الصغير والكبير، أو يرغبون في حفظ الجامع الصغير للإمام محمد ابن الحسن الشيباني. قال: فهممت أن أجمع بينهما ولا أتجاوز فيه عنهما إلا ما دعت الضرورة إليه. فيقول: جمعت بينهما. إذن كتاب بداية المبتدي جمعه الإمام المرغناني رحمه الله اختصارا من مختصر الإمام القدوري ومن الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن، سماه بداية المبتدي، واختار في ترتيب أبوابه ترتيب الجامع الصغير تبركا بما اختاره الإمام محمد ابن الحسن رحمه الله. وكما أقول لكم في معظم المحاضرات أن الإمام محمد ابن الحسن الشيباني يرجع له الفضل الأكبر في انتشار المذهب الحنفي. قال المؤلف وهو الإمام المرغناني: لو وفقت لشرح بداية المبتدي أرسمه بكفاية المنتهي. ثم وفق لشرحها ورسمه، يعني سماه بكفاية المنتهي، وهو كتاب عزيز الوجود يقع في 80 مجلدا كما قال أصحاب التراجم عنه. يقول: ولما تبين فيه الإطناب وخشي أن يهجر أو يهجر منه الكتاب، شرح المتن ثانيا مختصرا حاويا نافعا سماه الهداية، وهو الكتاب الذي بين أيدينا. يبقى الكتاب اسمه الهداية شرح بداية المبتدي للإمام المرغناني. دايما لما تفتحوا الكتاب هتجدوا أن ما بين القوسين هو كتاب بداية المبتدي للإمام المرغناني، الشرح خارج القوسين هو كتاب الهداية كذلك للإمام المرغناني. خلاص، هذا الكتاب جمع فيه بين عيون الرواية ومتون الدرج. الإمام المرغناني في كتابه الهداية، وهو يعتبر من الكتب الأم في المذهب الحنفي أو العمدة كما يقول، له بعض الآداب والعادات في هذا الكتاب، يعني بعض المصطلحات المشهورة. لو فتحت كتاب الهداية وجدت هذه المصطلحات، لابد أن تعلم إلى ما تشير إليه هذه المصطلحات. منها إذا قال رضي الله عنه يريد به نفسه، هو الإمام المرغناني. لكن بعض أصحاب التراجم قالوا إن صاحب الهداية إذا ذكر خاصة تصرفه يقول قال العبد الضعيف، لما يقول رأي في كتاب الهداية يقول عن نفسه قال العبد الضعيف عفى الله عنه. إلا أن بعض تلامذته بعد وفاته غير هذه العبارة إلى قال رضي الله عنه، وإنما لم يذكر نفسه بصيغة المتكلم تحرزا عن توهم الأنانية، وهذا من العادات المستمرة لسادات الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى. من بعض عاداته وآدابه في الكتاب أيضا أنه كان يؤخر دليل المذهب المختار عنده، كان يؤخر لما يكون رأي راجح يؤخر دليل هذا الرأي. ومنها إذا قال مشايخنا يريد به علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند. ومنها إذا قال من ضمن المصطلحات أيضا في ديارنا يريد به المدن التي وراء النهر. كان يعبر عن الآية التي ذكرها فيما قبل بما تلونا، وعن الدليل العقلي الذي ذكره فيما قبل بما ذكرنا وبما بينا، ويعبر عن الحديث الذي ذكره فيما قبل بما روينا. هذه بعض الآداب المختصرة أو المصطلحات الموجودة في كتاب الهداية، والتي ينبغي على كل من هو منتسب إلى المذهب الحنفي خصوصا في هذا الكتاب الهداية شرح بداية المبتدئ أن يتعرف على هذه المصطلحات. ندخل إلى شرح الدراسة النصية التي معنا، وهي من كتاب الوكالة. كتاب الوكالة طبعا هذا الكتاب أو هذا الباب يصح أن نقول كتاب الوكالة، ويصح أن نقول كتاب الوكالة بالفتح والكسر، كلاهما صحيح. طبعا مش موجود عندكم في الدراسة النصية التعريف، لكن من باب العلم بشيء، ما معنى الوكالة في اللغة والاصطلاح، وهل هي عقد جائز أم لا، وما أدلة مشروعيتها إلى غير ذلك. باختصار بسيط، الوكالة لغة تعني التفويض والتسليم، واصطلاحا عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم، وهو عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل حكيم بن حزام بشراء الأضحية وعليه انعقد الإجماع. ومن المعقول أدلة أو دليل المعقول على مشروعية الوكالة أو الوكالة أن الإنسان قد يعجز عن حفظ ماله بنفسه عند خروجه للسفر، وقد يعجز عن التصرف فيه إما لقلة هدايته أو لكثرة ماله أو لضعفه أو لوجاهته، فيحتاج إلى هذا الأمر. نأتي إلى الجزئية الأولى من كتاب بداية المبتدئ. كما قلنا ما بين القوسين كتاب بداية المبتدئ، وما خارج القوسين هو الهداية، والهداية شارحة لبداية المبتدئ. قال أي المصنف الإمام المرغناني كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. هذا هو النص، هكذا هو النص، وما خارجه هو الشرح له. كل يفيد الشمول والعموم، وهذا ضابط ما يجوز للوكالة به وما لا يجوز. كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. لماذا؟ قال خارج القوس لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال، فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه الهاء. كما قلنا في الدراسة النصية لابد وأن تعلموا الضمائر على ما تعود منه، فيكون بسبيل منه أي من التوكيل، لماذا؟ دفعا للحاجة. وقد صح كما قلنا وهذه الأدلة أن النبي وكل بالشراء شراء الأضحية حكيم بن حزام، وبالتزويج عمر بن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. قال الجزئية الثانية أو النص الثاني: وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق. هذا هو الإيه؟ ما بين القوسين، لما قدمنا من الحاجة إشارة. إيه اللي قدمناه؟ إشارة إلى أن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه فيحتاج إلى أن يوكل غيره. قال: إذ ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات. مش كل إنسان يستطيع ويهتدي إلى أن يتصرف التصرف الصحيح في المسائل الخاصة به. وقد صح أن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا، سيدنا علي رضي الله عنه وكل عقيلا، وهذا عقيل بن أبي طالب أخو سيدنا علي، في بعض الأمور والمعاملة. وبعدما أسن كبر في السن، وصل به السن إلى زمن لا يستطيع العمل معه غير ذلك، وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ابن أخيه، وكذا بإيفائها واستيفائها. هذا إكمالا لما قاله في الجزئية الثانية: وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وكذا بإيفائها، يعني بأداء الحقوق، واستيفائها يعني القبض، قبضها، إلا في الحدود والقصاص، فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس، يعني استيفاء القصاص والقذف يكون في حضور الخصمين، وهذا بإجماع العلماء، ليس عند المذهب الحنفي وحده ولكن بإجماع العلماء. لماذا؟ قال: خارج القوسين، لأنها يعني هذه الأمور الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات، وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل، والحدود تدرأ بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، بل هو الظاهر للندب الشرعي. ايه الظاهر؟ ان العفو ظاهر. فين الندب الشرعي؟ قوله تعالى، مش موجودة في المذكرة او في الكتاب، كتاب الهداية، لكن من استنباطا قوله تعالى: وان تعفو اقرب للتقوى. هذا بخلاف غيبة الشاهد، لان الظاهر عدم الرجوع، يعني عدم الرجوع في الشارع، يعني ممكن نختص او استيفاء الحقوق والخصومة وغير ذلك مع غيبة الشاهد وليس مع غيبة الموكل. هذه الجزئية الثانية، كما في الشهادة على الشهادة وكما في الاستيفاء، كل هذا بإجماع العلماء. يبقى خدنا النص الأول: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره، للأدلة التي ذكرناها. وكما نقول لو أردنا أن نضع عنوانا ضابط ما يجوز التوكيل به وما لا يجوز. والجزئية الثانية: وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وكذا بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص، فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس. الجزئية الثالثة، قال يعني من القائل؟ المصنف هو الإمام المرغناني: ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل، وقد يقصد بها الموكل، ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام. لأن الوكيل، دي الجزئية سيدخل، أو أردنا لو أردنا أن نضع عنوانا لهذه الجزئية لشروط الوكالة: أن يكون الوكيل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، هذا شرط في الوكيل والموكل، الموكل والموكل، لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل، الوكيل ده الشخص الذي يقوم مقام غيري، من جهة الموكل صاحب الشيء الذي وكل غيره. قال: فلا بد وأن يكون الموكل مالكا ليملكه لغيره، ويشترط الشرط الأول أن يكون ممن يملك التصرف، ويشترط أن يكون الموكل أو أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده، يعني يقصد العقد، يعقل العقد ويقصده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بفهم في المعاملات، مثلا لو في مسألة وكلته في بيع وشراء وغير ذلك، يعرف أن البيع سالب للملك والشراء جالب، ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش، ولا يكون هذه الأمور ولا تجمع إلا بالعقل والتمييز. إذن قال: لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة. يبقى الشرط الأول في الموكل اللي هو هيوكل غيره أن يكون ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، والشرط الثاني خاص بمين؟ بالوكيل الذي سيتصرف مكان غيره، أن يكون ممن يعقل العقد ويقصده. ليه؟ لأنه يقوم مقام الموكل في العبارة، فيشترط أن يكون من أهل العبارة، وهذا لا يكون إلا بالعقل والتمييز، حتى لو كان صبيا لا يعقل أو مجنونا كان التوكيل باطلا. وإذا وكل الحر العاقل البالغ أو المأذون مثلهما جاز. لو واحد حر وكل واحد حر، واحد عاقل وكل واحد عاقل، بالغ بالغ، مأذون وكل مأذونا، جاز، لأن الموكل مالك للتصرف والوكيل من أهل العبارة. وإن وكل صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا جاز، ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكلهما، أي تتعلق الحقوق بموكل الصبي المحجور والعبد المحجور. لماذا؟ قال: لأن الصبي من أهل العبارة، خصوصا الصبي المأذون له في التجارة. فكما نقول الأشخاص ينقسمون إلى 3 أقسام: كامل الأهلية، ناقص الأهلية، عديم الأهلية، والصبي عنده أهلية لكن ليست أهلية كاملة، اللي هو الصبي المأذون له بالتجارة. ألا ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه، والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له، وإنما لا يملكه في حق المولي دفعا للضرر. يبقى كده النهاردة عرفنا جزئيتين: ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، والجزئية الثانية الشروط الخاصة بالوكالة، سواء شروط الوكيل وشروط الموكل. وإلى لقاء آخر إكمالا للدراسة النصية إن شاء الله في اللقاء القادم. أترككم في رعاية الله، ووفقكم الله وسددكم وأعانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.